وننتقل بكم الآن إلى الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن عبادة الله هي التقرب إليه بكل طاعة، وأن جميع الطاعات تسمى عبادات. لماذا؟ لأن المخلوق والمتقرب بها والمطيع يتذلل حال أدائها، والتذلل هو التعبد. فإذا ركع فقد تذلل، وإذا سجد فقد تذلل، وإذا وقف خاشعا فقد تذلل، وإذا ذبح لمخلوق فقد تذلل له، وإذا نذر له فقد تذلل له وقد تواضع له، وكذلك إذا دعاه وإذا استغاث به وإذا خافه وإذا رجاه وإذا توكل عليه وإذا أحبه محبة قلبية، وهكذا جميع القربات والطاعات. هذا سبب تسميتها عبادة، لأن الذي يفعلها يكون متذللا، والتذلل هو التعبد، ولا يصلح إلا للخالق تعالى الذي خلقنا وجعلنا عبيدا له، فنحن عبيد له. لماذا؟ لأننا نتذلل له، ونحن عبيد له لأنه يملكنا ويتصرف فينا. قد ذكرنا أن العبودية قسمان، عامة وخاصة. فالعامة تعم جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كيف كانوا عبيدا مع أنهم لا يتعبدون أو أكثرهم؟ الجواب لأنهم ملك للمعبود، يتصرف فيهم كما يتصرف السيد في عبيده، فهو يميت ويحيي، يريش ويبري، يفقر ويغني، يمنع ويعطي، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يتصرف فيهم. فلذلك كانوا كلهم عبيدا لله تعالى. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. والآيات كثيرة في أن جميع الخلق عبيد لله. وأما النوع الثاني فهم العباد المتعبدون، الذين عبدوا أنفسهم لربهم وتذللوا له وتخشعوا وتخضعوا واستكانوا وأنابوا وخشعوا وخضعوا وأطاعوا، فهؤلاء عبوديتهم عبودية خاصة، ذكروا في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء هم أهل العبودية الخاصة الذين حقا أنهم عبيد الله الذين عبدوه. وذكروا في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى آخر الآية، أي الذين عبدوه وحققوا العبودية له. ثم نعرف أن كل من صرف شيئا من أنواع الطاعات والقربات لمخلوق فقد عبده شاء أم أبى، ولا ينفعه قوله إننا ما عبدناهم. وذلك لأن العبرة بالحقائق، فإنه قد عبدهم ولو لم يسمي فعله عبادة. يكون هذا هو حقيقة التأله، أي حقيقة كونه اتخذ الله تعالى إلها ومعبودا وربا ورجاه وتقرب إليه وأطاعه وامتثل أمره وصد بقلبه عن غير ربه، ولم يصرف شيئا من أنواع الطاعة لأية مخلوق حي أو ميت، صغير أو كبير، ولي أو غيره، فهذا هو الذي أخلص لله تعالى. وهذا هو حقيقة توحيد الإلهية الذي هو التوحيد العملي الطلبي الأمري القصدي الإرادي، توحيد العبادة، وهو أن لا يدعى إلا الله ولا يرجى غيره ولا يستغاث به لغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فمن استغاث بغير الله فقد كفر. والمراد بالاستغاثة هنا الدعاء من المكروب، المكروب إذا وقع في شدة فدعا يسمى دعاؤه استغاثة. ومن ذلك دعاء المسلمين إذا اشتد القحط واحتاجوا إلى المطر، فإنه يسمى استغاثة. وكل دعاء من مكروب يسمى استغاثة، ويسمى العطاء الذي يعطيه غوثا، فلذلك يسمى المطر غوثا، لأن الله يعطيهم وهم بحاجة، في قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. المطر اسمه مطر واسمه ماء، ولكن إجابة دعوتهم وإعطاؤهم هذا هو الغوث. في حديث أم إسماعيل لما نفذ الماء معها ثم ذهبت تطلب صعيدة الصفا ثم المروة وسعت بينهما سبع مرات، ثم سمعت صوتا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث أو إن كان عندك غياث، يعني تفريج كربة، تفريج تلك الكربة التي ينزل فيها تنزل بالإنسان تسمى غوثا. فإذا دعا المسلمون ربهم بالمطر فأنزل عليهم المطر، فهذا المطر غوث، لأن دعاءهم دعاء مكروب. وإذا كانوا مثلا في خوف من العدو ودعوا ربهم كان ذلك الدعاء استغاثة، فإذا نصرهم فذلك النصر غوث وغيث. ذكرنا بالأمس قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، لما أقبل المشركون من مكة في بدر وخاف المسلمون لقلة عددهم وكثرة أعداد المشركين دعوا ربهم بشدة، فكان هذا الدعاء استغاثة من مكروب. فغوثهم هو النصر الذي أنزله الله، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهؤلاء الملائكة هم الغوث. فإذا كان الإنسان في كرب وشدة فإنه إذا دعا الله تعالى يسمى دعاءه استغاثة، والله تعالى يجيبه في تلك الحال إذا كان مخلصا. ذكر ابن كثير في تفسير سورة النمل أن إنسانا كان سائرا في طريق ومعه بضاعة له، فاعترضه أحد قطاع الطريق فقال استسلم فإني سوف أقتلك، فقال خذ البضاعة واتركني، فقال البضاعة لي وإنما أريد قتلك، وقال أمهلني أصلي ركعتين. يقول فكبرت أصلي ركعتين وقرأت قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أخذ يردد هذه الآية، فلما سلم وإذا فارس قد أقبل لا يعرفه، فجاء إلى ذلك القاطع فقتله، طعنه وقتله. فقال له ذلك المسافر من أنت؟ فقد أغاثني الله بك. فأخبره بأنه من الملائكة. لما قرأت هذه الآية استأذن ربه أن يغيثك، أن أغيثك، فأنزله الله لغيثه، لما أنه كان مكروبا في غاية الكرب. هكذا ذكر القصة ابن كثير في التفسير عند هذه الآية من سورة النمل، دليلا على أن المضطر إذا دعا الله تعالى بشدة وهو في حالة الضرورة أنه يجيب دعوته. ثم يقول ومن ذبح لغيره فقد كفر. الذبح هو التقرب بذبح الحيوان، فإنه عبادة قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. إنها الصلاة أعظم العبادات البدنية، والنحر أعظم العبادات المالية، جمع بينهما. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جمع الله أيضا بينهما، صلاتي يعني هذه الصلاة، ونسكي يعني ذبحي. النسك الذبح كما في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أو ذبح. فالذبح يكون قربة إلى الله تعالى وطاعة. ذكر العلماء أن الذبح ينقسم إلى أقسام: أفضله الذبح لله كالهدي والأضاحي وذبح الصدقة، ذبح الشاة ونحوها كصدقة لإطعام المساكين، مع ذكر اسم الله عليها، وكون الذابح مسلما وذبحها بآلة حادة تقطع ما يقطع من المري والودجين والحنجرة، فهذه من أفضل اللحوم وأفضل القربات وفيها أجر. القسم الثاني: الذبح للحم مع ذكر اسم الله، إذا ذبح الشاة للحم لأجل أن يأكلها أو يطعم ضيفا نزل به، فهذا ذبح مباح إذا سمى وتمت الشروط، فهو ذبح عادة. أباح الله تعالى أكل لحوم هذه البهيمة وجعلها من نعمه بقوله تعالى: ومنها تأكلون. النوع الثالث: الذبح لله ولكن يذكر عليها اسم غير الله، كالذي يذبح هديا أو يذبح شاة للحم ولكن يقول باسم المسيح أو باسم ابن علوان أو باسم البدوي أو ما أشبه ذلك، فهذا قد ذكر عليه اسم غير الله فيكون محرما، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بعد قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فيكون هذا ذبحا حراما لا يحل أكله. القسم الرابع: الذي يذكر عليه اسم الله ولكن يذكر يذبح لغير الله، فإذا أتى إلى قبر ولي وذبح عليه ولو قال بسم الله، كالذين يذبحون عند قبر الحسين أو عند قبر يقول إنه قبر علي في النجف أو ما أشبه ذلك، أو يذبحونه عند شجرة أو عند عين أو ما أشبه ذلك، فإنهم وإن سموا عليه لا يحل. وكذا ما يذبح للجن. يذكر بعض الإخوان أن كثيرا عندما ينزلون في مسكن يذبحون عند عتبة الباب، بعضهم يذبح شاة وبعضهم يذبح دجاجة، ثم يذبحها ويسمي الله عليها، ولكن يقول إن هذا ذبيحة لإخواننا من الجن حتى لا يؤذوننا وحتى لا يشوشوا علينا أو يدخلوا في منزلنا، فيكون هذا ذبحا لغير الله فيدخل في الشرك، يعني ما يحلها كونهم قالوا عليها بسم الله. وكذلك أيضا قسم الخامس وهو أشدها، إذا ذبحها عند القبر أو عند الشجرة أو عند قبر الولي وذكر عليها اسم الولي، إذا قال عند الذبح باسم شمسان باسم زيد أو باسم المسيح أو باسم الجيلاني أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ذبح لغير الله فهو حرام. وهذا يقع كثيرا في قصيدة الصنعاني التي أرسلها إلى نجد، والتي يقول في أولها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، إلى أن قال: قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد. وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، إلى أن قال: أعادوا بها، عادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عندي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. يصف معابد هناك في صنعاء وفي اليمن وما حوله أنهم أعادوا بها معنى سواع الذي هو معبد لقوم نوح، ومثله يعوق وود الأصنام التي ذكرها الله. وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جاهرا على عندي، يعني في سوحها يعني في ساحاتها، يدل على أنها أهلت لغير الله، فتكون حراما داخلا في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الإهلال هو رفع الصوت عند الذبح، فإذا قالوا عند الذبح باسم المسيح باسم ابن علوان باسم الجيلاني أو على اسم الجيلاني أو ما أشبه ذلك فقد أهلت لغير الله. ولا شك أن هذا شرك، لأنه تعظيم لذلك المسمى وتعظيم لصاحب القبر الذي ذبحت عنده، وتعظيم للجن الذين ذبح باسمهم أو ما أشبه ذلك، فمن فعل ذلك فقد كفر. وقوله من ذبح لغير الله فقد كفر، أي عمل كفرا، وذلك لأنه مشرك ومستحق للوعيد. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، في صحيح مسلم عن علي مذكور في كتاب التوحيد، وفي مسند الإمام أحمد قصة الرجل الذي دخل النار في ذباب لما أتى على قوم لهم صنم لا يتجاوزه أحد حتى يقرب إليه، فقالوا له: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فحلوا سبيله فدخل النار، أراد بذلك تعظيم صنمهم. فدل على أن كل من تقرب إلى مخلوق بالذبح له ولو عصفورا أو نحوه داخل في هذا الوحيد. كذلك يقول من نذر لغير الله فقد كفر. يعرف العلماء النذر بأنه إلزام الإنسان المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، والمكلف هو الحر البالغ الرشيد، وكونه يلزم نفسه يعني يجعل شيئا على نفسه، وذلك الشيء ما وجب عليه شرعا، وإنما هو الذي ألزم به نفسه، فيكون بذلك قد ألزم نفسه شيئا لم يلزمه الله تعالى به. وقد قسم العلماء النذر إلى خمسة أقسام: نذر التبرر، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المكروه، ونذر المحرم. وأشهرها نذر التبرر الذي أقصد به نذر الطاعة، وصورته أن يقول لله علي أن أتصدق بمئة، لله علي أن أذبح لوجهه شاة وأتصدق بلحمها. وإذا كان معلقا بشرط وتحقق الشرط لازمه الوفاء به، كأن يقول إن نجحت أو إن ربحت أو إن شفيت أو إن قدم أخي فلله علي أن أذبح لوجهه شاة أو ناقة وأتصدق بها على المستضعفين. فإذا نجح أو شفي وجب عليه الوفاء، لأن هذا طاعة، وكذلك غيره من أنواع الطاعات. إذا قال إن ربحت فلله علي أن أتصدق بمئة، أو إن شفيت فلله علي أن أصوم شهرا أو عشرا، أو إن قدم أخي من سفره فلله علي أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا إذا تحقق فعليه الوفاء به. ومع ذلك ورد النهي عن النذر في قول أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هكذا جاء في هذا الحديث نهى عن النذر. ومعلوم أن النهي يدل على عدم الإباحة. لماذا نهى عنه؟ يقول في الحديث إنه لا يأتي بخير، يعني ليس عقدك النذر سببا لنجاحك ولا لشفائك. فالذي يقول إن نذرت إن نجحت أو إن شفيت فلله علي أن أتصدق بمئة، نقول لماذا لا تتصدق بها؟ بكل حال أنت بخيل، هذا النذر استخرج به منك هذا المال، إذا كنت تريد الخير فتصدق به سواء نجحت أم لا، شفيت أم لا، فنذرك ليس سببا لنجاحك ولا لربحك. فالحاصل أن هذا نذر طاعة، وأما نذر اللجاج والغضب فهو الذي يكون عند السباب وما أشبه ذلك. إذا كان الإنسان في شدة غضب وقال علي أن أقتل فلانا، أو علي لله أن أتلف مال فلان، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز وعليه كفارة يمين. وأما نذر المباح ففيه كفارة يمين، إذا قال مثلا لله علي إن نجحت أن أشتري سيارة ب100,000، أو أن أشتري ثوبا ب200,000، أو ما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المباحة لا يلزمه الوفاء به، مخير بين أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين. وأما نذر المعصية فيدخل فيه نذر المعاصي ونذر الشرك. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والذي يقع من المشركين نذر المعصية، فكثير منهم يقول إذا شفي مريضي فعلي أن أذبح للسيد فلان شاة، أو أن أهرق عليه زيتا فيأتي بالزيت ويهرقه على قبره، أو بالدهن، أو أن أسرج قبره شهرا فيأتي بسراج ويوقده على قبره هذه المدة، أو أن أطعم المعتكفين عند قبر فلان، عند قبر السيد فلان، فيأتي بأطعامهم يحثهم على الاعتكاف عنده، أو ما أشبه ذلك. أكثرها الذبح، أنه ينذر إذا تحقق الشفاء أو تحقق الربح أن يذبح عند قبر السيد فلان شاة أو بقرة أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا تعظيم لذلك المنذور له. فمن فعل ذلك صدق عليه أنه عظم ذلك الميت وعبده من دون الله، فإن هذا التعظيم الذي هو الذبح عنده أو إسراج قبره أو إراقة الزيت وما أشبهه عنده يعتبر تعظيما له من دون الله، فيكون بذلك قد عظم مخلوقا بما لا يستحقه إلا الله. من تعظيمه العكوف عند قبره، وتحري الصلاة عنده، وتحري الدعاء عند القبر، كما أن من تعظيمه دعاءه: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان. لا شك أن هذا تعظيم وأنه شرك. وكذلك أيضا من تعظيمه إسراج القبر عليه، إسراجه على القبر. روي في الحديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن لا يكون إلا على حرام، فدل على أن من أسرجها فإنه قد استحق اللعن. وكانوا يسرجون القبر قبر الولي قبر السيد طوال الليل. لماذا؟ حتى يعرف. إذا دخل إنسان المقابر ليلا ورأى أن هذا القبر قد أوقد عليه سراج طوال الليل عرف أنه قبر سيد أو ولي أو شهيد أو أحد المعظمين، فجاء إليه ليتمسح بتربته وليدعو عنده وليصلي حوله، فيكون هذا سببا ووسيلة في الشرك. هذا سبب النهي عن النذر لغير الله وعن إسراج القبور وما أشبهها. وهكذا يقال في بقية أنواع العبادة، فمن ركع لغير الله فقد أشرك، ومن سجد لغيره فقد أشرك، ومن تواضع لمخلوق حي أو ميت كالتواضع لله في الصلاة كالانحناء ونحوه فقد أشرك. وكذلك من استعان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فقد أشرك، ومن استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد أشرك، ومن تاب إلى مخلوق أو أناب إليه فقد أشرك، وذلك لأنه صار جزءا من العبادة لذلك المخلوق، وأنواع العبادة كلها لله وحده لا يصلح أن يصرف منها شيئا لأي مخلوق. ثم يقول المؤلف: وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء. الذين يدعون الملائكة مشركو العرب، مع أنهم يقولون إن الملائكة بنات الله فكانوا يعبدونهم، والدليل قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن عن الشياطين، أي الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة. الملائكة لا يرضون أن يعبدوا مع الله تعالى، فأخبر تعالى بأنهم قد عبدوا الملائكة. وكذلك حكى عن الملائكة أنهم قالوا: بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الذين يعبدون عيسى هم النصارى، فإنهم يدعون أنه هو الله. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. رد عليهم بقوله: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي جميع ملكه وخلقه، فكيف يجعل بعض خلقه ندا له؟ وكذلك يدعي بعضهم أنه ابن الله. قال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. ويدعي بعضهم أن عيسى وأمه إلهان. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. دل على أن هناك قوم وأقوام يعبدون عيسى ويعبدون أمه مريم. الذين يعبدون عزيرا هم اليهود. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. يعني ادعوا فيه أنه ابن الله، جعلوا لله ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. نزه الله تعالى نفسه عن أن يتخذ ولدا بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا. وكذلك أيضا كانوا يعبدون كثيرا من الأولياء، ذكروا في اللات التي هي صخرة في الطائف كانوا يعبدونها، وذلك لأنها كانت على قبر رجل صالح كان يخدم الحجاج، يقدم لهم طعاما يلت لهم السويق، يعني يخلطه للحجاج، فلما مات دهن تحت تلك الصخرة فعكفوا حول قبره، ثم صاروا يدعونه، ثم صاروا يعظمون تلك الصخرة التي عنده. قرأ بعض القراء من السلف اللات بتشديد التاء، يعني الذي يلت السويق، أي هو نوع من الدقيق مطبوخ. وكذلك وقد يعبد النصارى ونحوهم كثيرا من الأولياء. في حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. دل ذلك على أن هؤلاء يعبدونهم، يبنون على قبورهم ويصورون صورهم، وأن هذا هو أصل الشرك، أول ما حدث في قوم نوح، وكان فيهم رجال صالحون وهم المذكورون في قوله تعالى ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لما ماتوا صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. فالمشركون الأولون كفروا بعبادة الملائكة وبعبادة الأولياء والصالحين وعيسى وعزير ومريم وغيرهم من الأولياء، وحلت أموالهم ودماؤهم، وخرجوا من الإسلام حيث أنهم أشركوا بالله، حيث جعلوا عبادتهم مشتركة، بعضها لله وبعضها لغيره، وما نفعهم إقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق، بل صار حجة عليهم، يحتج الله عليهم بأنهم يعرفونه، يعرفون أنه ربهم وأنه الذي خلق وأنه الذي يرزق وأنه الذي يدبر، فاحتج عليهم بذلك. وكثيرا ما يذكر الله تعالى الآيات الدالة على عظمته ثم ينبه على أنه المستحق للإلهية دون أن يصرف منها شيء لغيره، مثل قول الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ختم الله الآية بقوله أإله مع الله، يعني أتجعلون معه إلها؟ هل إله مع الله؟ هم يعترفون بما تضمنته هذه الآيات. ذكر الله في هذه الآيات 5 آيات أو 6 آيات، يختم كل آية بقوله أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون، إلى آخره. كأنهم يعترفون بأن هذا كله لله. أمن جعل الأرض قرارا، يعترفون أن الله الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، يعترفون بأن ذلك من الله وحده، ولكن يجعلون معه إلها. فلذلك يقول أإله مع الله، أتجعلون مع الله إلها يستحق أن يؤله كما يؤله الله؟ فهم يفرقون بين كون الله خالقا وكونه مألوها، فيعترفون بأن الله خالق، ولكن الإلهية يجعلونها مشتركة، بعضها لله وبعضها لغيره، فلذلك صاروا مشركين وسلبوا معرفتهم في قوله بل هم قوم يعدلون، بل أكثرهم لا يعلمون، قليلا ما تذكرون، إلى آخرها. يعني أنكم لو تفكرتم وتذكرتم لعلمتم أنكم مخصومون وأن الحجة قد قامت عليكم، فكيف تعترفون بأن هذا لله وحده؟ ليس معه إله، هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا إلى آخره، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وغير ذلك، ومع ذلك فيجعلون معه آلهة أخرى تصرفون لها شيئا من التأله. فنقول لعباد القبور، أنتم تعترفون بأن الله تعالى هو الإله الحق، يعني الذي يستحق الإلهية أو الربوبية، ومع ذلك لا تدينون له بحق الألوهية، بل تصرفون شيئا منها للمخلوقات فيجعلون منها لغير الله نصيبا، فذلك هو الذي أوقعكم في الشرك، صرتم بذلك مشركين. فعلى هذا من يقول إننا مسلمون، نقول إن حقيقة الإسلام هو أن تدينوا لله تعالى بالتوحيد. وإذا قالوا نحن نشهد الشهادتين، قلنا إن تمام الشهادتين أن تعملوا بهما، فكونكم تقرون بالشهادتين ومع ذلك لا تطبقون معناهما لا يصير ذلك صدقا. وإذا قالوا نحن نؤمن بالباعث، قلنا إذا آمنتم به فاعملوا عملا صالحا ينجيكم به الله تعالى في يوم البعث، وهو الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده. وإذا قالوا إننا نعرف الله ونشهد له بأنه ربنا وخالقنا، فالجواب أن ذلك لا يفيدكم حتى تخلصوا العبادة ولله وحده. وإذا قالوا إن الكفار امتنعوا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن نقولها وهي تعصم الدم والمال، فالجواب أنها لا تعصم إلا من طبقها، من عمل بها حقا وتيقن بمدلولها فهذا هو الذي تعصم دمه وماله. وأما الذي يقولها بلسانه ولكن لا يطبقها بل يجعل مع الله آلهة أخرى فإنها لا تعصم ماله ودمه. يقول الشيخ رحمه الله في رسالة له في كتاب التوحيد: إنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فنتواصى بأن نحرص على تحقيق التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أنواعها، وأدلة ذلك في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكذلك في كتابه كتاب المؤلف ثلاثة الأصول وغير ذلك من المؤلفات. بقية البحث إن شاء الله في الأيام القادمة، والله أعلم.